القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نقوم فيه بعرض القرآن الكريم بالقراءات السبع جمعا بمضمن كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رحمه الله، ومنظومة حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم في الله بدر بن بندر العوفي، أحد خريجي قسم الدراسات القرآنية والقراءات كلية المعلمين جامعة الملك سعود. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي. أقرأ للسوسي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم اقرأ لخلف بترك الغنة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم اقرأ لورش بقصر البدل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أعطف خلف بالسكت. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم اقرأ لورش بتوسط البدل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا لن يؤمن من قومك. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم أعطف له المد في البدل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. استمر. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. اقرأ لقالون بالصلة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وفقه الموسطون على هذا الوجه. أعطف له الصلة مع التوسط. ولا تخاطبني في الذين ظلموا فإنهم مغرقون. ثم قرأ لحمزة بالمد: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ثم عطف ورش بالتغليظ: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. استمر: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير. اقرأ لورش بالترقيق: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ثم عطف ابن كثير بالصلة: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. أكمل: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا والسوسي وابن كثير وخلف. أقرأ لابن كثير بالصلة: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم أقرأ لورش بالإبدال: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وافقه السوسي على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. استمر: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. قالون بالإسقاط هنا مع القصر وافقه البزي والبصري. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن كل نو مع قد أفلح عالما، أي قرأ حفص لفظ كل هنا وفي سورة المؤمنون بالتنوين على أن زوجين مفعول به واثنين صفة له، فيه معنى التأكيد، وتكون من على هذا متعلقة بالفعل. وقرأ الباقون بترك التنوين على الإضافة. أقرأ لقالون بالإسقاط على التوسط: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وفقه البزي والبصري على هذا الوجه. اقرأ لقنبل بالتسهيل: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. اعطف له الإبدال: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ثم اقرأ لقالون بالتوسط على الإسقاط: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لهشام بالتحقيق: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وفقه الكسائي وشعب على هذا الوجه. أعطف حفص بالتنوين. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ثم قرأ ابن ذكوان بالإمالة. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ثم قرأ الورش بالمد والتسهيل مع قصر البدل. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. أعطف له توسط البدل. ومن آمن. والمد. ومن آمن. ثم أعطف له الإبدال مع قصر البدل أيضا. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. أعطف له التوسط. ومن آمن. والمد. ومن آمن. ثم اقرأ لحمزة بالإمالة مع التحقيق. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. أعطف التحقيق. ومن آمن. ثم السكت. ومن آمن. أكمل. وما آمن معه إلا قليل. قالون. وفقه ابن كثير البصري على هذا الوجه. أقرأ القالون بالتوسط. وما آمن معه إلا قليل. وفقه الموسطون. أقرأ لورش بالمد. وما آمن معه إلا قليل. وفقه حمزة على هذا الوجه. اعطف له توسط البدل مع مراعاة التوسط في العارض. وما آمن معه إلا قليل. ثم المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. وما آمن معه إلا قليل. استمر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قالون. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وثقل شذا على وفي ضم مجراها سواهم، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفظ مجراها بفتح الميم، وقرأ الباقون بضم الميم، وقرأ بالإمالة حفص وأبي عمرو وحمزة والكسائي، وبالتقليل ورش. أقرأ لقالون بالضم مع التوسط. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وفقه ابن عامر وشعب على هذا الوجه. أقرأ لورش بالتقليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أعتف التقليل في مرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم قرأ لأبي عمرو بالإمالة في مجراها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أعطف التوسط لدور أبي عمرو. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم أعطف حفص بالفتح في مجراها والإمالة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم حمزة بالإمالة في الموضعين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم الكسائي بالتوسط. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. استمر. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ الكسائي بالإمالة. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ثم قرأ لقالون بالصلة. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ثم قرأ لورش بكسر الهاء. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. أعطف له التقليل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ثم قرأ لابن كثير بالصلة. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ثم قرأ لابن عامر. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه عاصم. أحسنت. أقرأ لحمزة بالإمالة. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. استمر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قالون بالكسر والإظهار في اركب معنا وفقه البزي وابن عامر وخلاد. أعطف ورش بالتقليل. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وفتح يا بني هنا نص، أي قرأ عاصم لفظ يا بني هنا في سورة هود بفتح الياء والباقون بالكسر، وهناك تفصيلات أخرى يرجع إليها في شروح الشاطبية. أما لفظ اركب معنا فيقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء، أي قرأ البزي وقالون وخلاد بخلف عنهم بالإظهار والإدغام في لفظ اركب معنا، وقرأ بالإظهار فقط ورش وابن عامر وخلف والباقون بالإدغام. اقرأ لقالون بالإدغام. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وفقه ابن كثير وحمزة وأبو الحارث على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو بالإدغام. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وفقه دور الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لعاصم. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. استمر. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قالون وفقه ابن كثير ودور البصري على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإدغام. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم قال لقالون بالتوسط. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بقصر البدل. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أعطف خلات على هذا الوجه. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم قرأ لخالد بترك الغنة مع ترك السكت. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أعطف له السكت. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نقرأ لورش بتوسط البدل. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم أعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العار. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. استمر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قالون بالقصر مع إبدال الهمزة واوا وفقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن ذكوان بالتحقيق. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وفقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم قرأ لحمزة بالتحقيق والسكت. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أعطف خلاد بترك السكت. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم قرأ لهشام بالإشمام في الموضعين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وفقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة والكسائي والسوسي. أقرأ لورش بالنقل. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم قال السوسي بالإدغام. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم قرأ لورش بالتقليل. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أقرأ لحمزة بالإمام. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أعطف خلف بالسكت. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. استمر. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وخلف على وجه والكسائي. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وفي عمل فتح ورفع ونون وغير رفع إلا الكسائي ذا الملا. أي قرأ الكسائي لفظ عمل بفتح العين وكسر الميم عمل وفتح اللام بدون تنوين ونصب الراء في غير على أنه فعل ماض من باب علم ونصب غير مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي عمل عملا غير صالح. والباقون بفتح الميم وتنوين اللام على الرفع ورفع غير عمل غير صالح على أنه خبر إنه ورفع غير على الصفة. اقرأ للكسائي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ثم اقرأ لورش. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ثم اقرأ لخلف بالسكت. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. استمر. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قالون على هذا الوجه وافقه ابن عامر. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا. أي قرأ لفظ تسألني هنا في سورة هود بتخفيف النون وسكون اللام أبي عمرو والكوفيون. وقرأ الباقون بفتح النون وقرأ ابن كثير أيضا بفتح النون هنا مع التجديد في هود وتجديدها تسألنا، وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء هنا في هود في هود فقط. نعم اقرأ لورش. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم اقرأ لابن كثير. فلا تسألن ما ليس لك به علم. ثم اقرأ لأبي عمرو. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم اقرأ لعاصم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. وفقه حمزة والكسائي. استمر. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قالون. وفقه ورش وابن كثير وأبو عمرو. اقرأ لابن عامر بالتوسط. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفقه عاصم والكسائي. اقرأ لحمزة. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أحسنت وبارك الله فيك. أنا إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة. في نهايتها نشكر القارئ بدر العوفي على هذه القراءة الطيبة، كما نشكر الأستاذ عبد الرحمن المطيري مهندس النقل الخارجي لإذاعة القرآن الكريم على جهوده المباركة في تسجيل هذا البرنامج. والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على حسن إصغائكم واستماعكم. وهذا محمد عوض الحرباوي يودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس.